بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ننتهي اليوم بإذن الله عز وجل من باب فضل من مات له الولد. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن فضل من مات له ولد فصبر واحتسب، فضل من مات له ولد فصبر واحتسب. نذكر بعض الأحاديث في هذا الباب لنختمه، وفيها قيد نتكلم فيه. عن أبي ذر أو عن صعصعة ابن معاوية أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربة، قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ الصحابي لقي صحابيا وهو أبو ذر عليه قربة، متوشح مريض يعني، فقال له: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ وكأنه يريد أن يقول له: لا أرى حولك أحدا من أبنائك، لأن الولد حينئذ سيشد بعضد أبيه. فقال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ أبو ذر قال له: ألا أحدثك، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. ما من مسلم، ده القيد الأول، لابد أن يكون مسلم. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، عدد كام؟ ثلاثة. يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، ده القيد الثالث. لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ التكليف، مهمش مكلفين، تمام؟ لم يبلغ الحنث، قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. لأن هذا الوالد أو الوالدة إذا مات له ثلاثة من الولد وهم فلذات الأكباد، فصبر واحتسب، احتسبهم عند الله عز وجل، وصبر على تلك الفجيعة العظيمة، استحق من الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يدخله الجنة. ولذلك قال: فصبر، في بعض الرواية الأخرى قال: وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكا له، أو فكاكه لكل عضو منه. من أعتق رقبة، يعني عبد من العبيد، اشترى عبدا ثم أعتقه، الله جل وعلا يجعل كل عضو من هذا العبد مقابل كل عضو من الذي أعتق، يعتقه الله جل وعلا من النار. يبقى من أعتق رقبة، المفهوم إيه؟ أعتقه الله من النار، أعتقه الله من النار. لكن عندنا في هذا الحديث تلاحظون أنه ورد فيه هذا القيد، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يأتي بعد أيضا قال: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أدخله الله الجنة. لا، حديث أنس في فائدة زيادة، قال: أدخله الله وإياهم الجنة، أدخله الله وإياهم الجنة. وهذا يشبه قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فالله جل وعلا من كرمه أنه يلحق الوالد بولده ويلحق الولد بأبيه إن كانوا من أهل الصلاح. يبقى لو أن الوالد في منزلة عالية من الجنان ولو أن الولد لم يبلغ تلك المنزلة لكنه من أهل الصلاح فمات، من كرم الكريم جل في علاه أنه يجمع بين الأحبة في المنزلة العالية، فيرفع الله جل وعلا الولد إلى منزلة الوالد وإن كان عمله لا يوصله إليها. ومن كرم الكريم جل في علاه أن الولد إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة، يعني الولد صالح أصلح من أبيه وأعماله ترفعه إلى منزلة عالية والأب أدنى منه في المنزلة، فإن من كرم الكريم جل في علاه أن يرفع الوالد إلى منزلة ولده، وقد قال صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه. الولد من كسب أبيه يعني ده المال بتاعك من كسبك، فيلحق الله جل وعلا الوالد بولده. فمن لم يستطع أن يحصل كثيرا من الأعمال الصالحات فليجتهد في تربية أبنائه تربية صالحة، ومن لم يكن له ولد فليجتهد في الصدقات والنفقات والكفلات على أولاد المسلمين ومحفظيهم، يعني محفظ القرآن الذين يقومون بتعليم أبنائنا، فلينفق، فإن هذه النفقة ستنفعه يوم القيامة. فإذا أنفقت أنت شيئاً في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن كل عمل صالح يقوم به هذا الولد يكون في ميزان حسناتك كما يكون في ميزان حسنات أبيه، لأنك أنت الذي حرصت على تربيته وتأديبه وقد أنفقت من مالك، وهذا من كرم الله جل في علاه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرفع الأدنى لمنزلة الإيه؟ الأعلى. شوف الكرم، يخلي اللي تحت يبقى في منزلة إيه؟ من هو أعلى منه. هنا قال أدخله الله وإياهم الجنة بفضل رحمته، يعني ده فضل من الله عز وجل. نعم هذا تفضل من الله، فالعبد ربما لا يصل بعمله إلى منزلة، لكن الكريم جل في علاه يتفضل على عباده بكرمه. ولذا فإن من أسمائه الشكور، فإن من أسمائه إيه؟ الشكور. يعني إيه الشكور؟ اسمع، الشكور هو الذي يثيب العبد على عمله وزيادة، وإيه؟ وزيادة. واقرأوا إن شئتم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ثلاث أعمالهم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليه يا أخوانا لن تبور؟ ليه التجارة دي لا تبور؟ لأنها تجارة مع مين؟ مع الغني جل في علاه، مع الغني الوفي. فالله جل وعلا غني لا يفتقر أبدا ويوفيك أجرك وزيادة، اسمع، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، ده حقك، ها، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ده معنى الشكور، إنه غفور يغفر الذلات، شكور يقيل العثرات ويضاعف الحسنات، ويبارك الله جل وعلا في الأعمال الصالحات، إنه غفور شكور. فهذا بفضل الله. لكن المشكلة عندنا في هذه الأحاديث المقيدة أن الأحاديث الماضية وردت بغير قيد لم يبلغ الحنث، يعني سواء الولد كان صغير فمات أو كبير فمات، فاحتسب الأب ابنه فله هذا الأجر. الحديث ده فيه قيد، اختلف العلماء في ذلك، قالوا بل إن المقصود من هذا الحديث أنهم سواء كانوا صغارا أو كبارا، فإن كانوا صغارا الله جل وعلا يدخله وإياهم الجنة، طب وإن كانوا كبارا الله جل وعلا يدخله على صبره الجنة. ما وردش في إيه؟ وإياهم. ما وردش في إيه؟ وإياهم، لأن في الحديث اللي فيه القيد لم يبلغوا الحنس يعني الحلم، فهؤلاء إن ماتوا فين؟ في الجنة. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنهم فارة وأنهم يسبقون إلى الجنان، وقيل أنهم الولدان المخلدون، الولدان المخلدون الذين يطوفون على أهل الجنة بأباريقة وبكؤوس. على كل حال الظاهر والله أعلم أنه من مات له ثلاثة من الولد، وفي رواية قالوا واثنتان أو واثنان، قال واثنان يعني حتى لو إيه لو اثنين، فاحتسب وصبر سواء كان الولد صغيرا لم يبلغ الحلم أم كان كبيرا، فإنه بفضل الله عز وجل يدخله الله جل وعلا الجنة. طيب افرض كان سقطا، عارفين السقط؟ السقط اللي هو بينزل قبل أن يولد أو قبل أن تنفخ فيه الروح. السقط قد تنفخ فيه الروح وقد لا تنفخ فيه الروح، معايا؟ يبقى السقط اسم يطلق على من كان في بطن أمه فنزل قبل التمام، سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، لكن لو نفخت فيه الروح فهو نفس لها أحكام، وإن لم ينفخ فيه الروح فهي ليست نفسا ولها أحكام أخرى مبسوطة في كتب الفقه. ومن ثم يترتب على الأول إذا نفخ فيه الروح أنه إن مات مقتولا، يعني إن قتل حاولت الأمة أن تسقطه فهذا قتل، أو ضربت على بطنها فمات، يبقى دي نفس فيه دية، ماشي؟ أما إن لم ينفخ فيه روح فهذا أمر آخر، وفي إسقاطه اسم، وفي إسقاطه اسم على خلاف بين العلماء. طيب السقط ده بقى لسه في البطن، لنفس الثواب المذكور في هذا الحديث. اسمع، عن سهل بن الحنظلية صحابي كريم وكان لا يولد له، مالوش أولاد، ربنا ما رزقوش بأولاد، وكان لا يولد له، فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه، يعني حتى لو سقط، يعني امرأتي حملت وسقطت، فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. يعني ده بيتمنى أن ربنا كان يرزقه ومع ذلك يسقط، يموت قبل أن يولد ويحتسبه عند الله عز وجل فله هذا الأجر. كأن هذه إشارة إن السقط أيضا لإيه؟ له أجر عظيم. لكن عندنا الأحاديث تدل على المولود، يعني الذي إيه؟ ولد، الذي ولد. ورد أيضا حديث هنا قيل أن سهلا هذا ابن الحنظلية قد مات له 13 سقطا، 13، سبحان الله، في سبحان الله امرأة كلما تحمل قبل المولود ما يعني يتم له 7 أشهر أو قريبة من ذلك يحصل لها إيه؟ سقط. فإن احتسب هذا فله أيضا أجر عظيم عند الله عز وجل. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ده كده وتدبروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا ماله أحب إليه من ماله، إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. إزاي؟ ما هم قالوا ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، قال اعلموا أنه في الحقيقة وفي صنيع الناس، صنيعكم يدل على أنه ما من أحد منكم إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. ثم بين صلى الله عليه وسلم فقال فإن مال وارثه ما أبقى وإن ماله ما تصدق. شفت بقى، أكثر الناس يتركون من الأموال أكثر أم يتصدقون أكثر؟ يتركون، صح، يتركون من الأموال أكثر، ثم يتعللون بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح لما دخل على سعد بن أبي وقاص وكان في مرض شديد ظن أنه يحتضر فأراد أن يتصدق بماله، فقال لا، فقال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. وفي الحديث قال له إنك لأن تدع ورثتك أغنياء أحب إلى الله أو أحب إليك من أن تتركهم عالة يتكففون، يعني لما تترك لهم مال يتعففون به أفضل من أن تتركهم. صار الحديث ده هو الإيه؟ الأصل عند الناس. أنت ما تنفقش تصدق يا أخي، حج واعتمر، تقرب إلى الله عز وجل. مال معك، معك أموال، لك والله بس أنا عايز أسيب أولادي، أنا بس لسه هبنلهم عمارة تانية وبعدين أترك بس لهم حتة أرض، أنا عايز يبقوا مستريحين كده عشان يدعوا لي. طب وإنت يا مسكين، ألست موقوفا بين يدي الله عز وجل ومسؤول؟ الجواب بلى، أنت مسؤول عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، والورثة لا يسألون عن هذا المال، حلال خلاص. يبقى أنت تسأل بين يدي الله عن المال، أين أنفقت تلك الأموال ومن أين حصلت هذه الأموال، تسأل، والورثة يتنعمون بالمال. لا، نعم إن استطعت أن تتركهم أغنياء فهذا خير، لكن ليس هذا على حساب نفسك، لأن أنت في الآخر إلا هتقف بين يدي الله. وقد تلوت لكم في الصلاة قول الله عز وجل وقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون، صح ولا لا؟ ثم قال الله عز وجل ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. خلاص فيش حد يدافع عنك، الكل يفر منك يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم فإن مالك ما قدمت. الحقيقة يا أخي أن الذي تنفقه في سبيل الله وأن الذي تخرجه هذا هو الذي يبقى لك. انتبه انتبه، فليس للمرء بعد الموت دارا يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها. ها، أترضى أن تكون جليس قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ما هو اللي انت هتقدمه في الآخرة هو الذي يبقى لك. وقد دخل عمر رضي الله عنه على أبي الدرداء رضي الله عنه فقلب النظر في البيت فما وجد في البيت شيئا، فقال له يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ من فين المتاع؟ وخاف عمر رضي الله عنه أن يكون قد قصر في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خليفة حينئذ. قال أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا آخر نقلنا فيه متاعنا قال لكنك ما دمت في دارك هذه فلا بد لك من متاع. قال إن صاحب الدار لا يريدنا. صاحب الدار مش عايزنا هنا صح؟ هي أيام قلائل وتنقضي، ثم بعد ذلك تذهب إلى دارك الحقيقية. أفق أفق، فإن الموت يأتي بغتة، وستقف بين يدي الملك جل في علاه، فتسأل بعد ذلك عن كل شيء. إذن المال الحقيقي الذي هو ملك لك ما قدمت. أنتم عارفين القصة اللي كنا ذكرناها قبل ذلك في التفسير، قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. قال الله تعالى لمثل هذا، شفت بقى ربنا بيقول لك اهو، لمثل حال هذا الرجل فليعمل العاملون. وقصته قد ذكرناها وهي طويلة، لكن أشير فقط إلى إشارة فيها. الرجل المسلم كان لي صاحب كافر، الكافر ربنا فتح عليه في الدنيا أموال كثيرة جدا، والله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أموال كثيرة جدا، فتح عليه فتحا عظيما. صاحبه كان له من المال مثل الأول مثل الثاني، تصدق بجميع أمواله، كان معه 3000 دينار، ده تصدق ب3000 والآخر استثمر 3000، وكان المسلم كلما تصدق ب1000 سأل الله عز وجل أن يعطيه بهذا المال شيء في الجنة، حوراء عيناء يعني امرأة في الجنة، قصر في الجنة، وهكذا. يبقى المال بتاعه وده فين؟ وده هناك، ها؟ أذهبه إلى بيته وأرضه وماله ووطنه الذي سيقيم فيه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة، هي الحياة. فلما مات الرجل سأل عن صاحبه، صاحبه كان كافرا بالله عز وجل، مال كثير جدا حصله، ترك المال وذهب إلى الله عز وجل موقوفا للحساب. فلما دخل المسلم الجنة رأى أشجارا وأنهارا وقصورا، ورأى امرأة حسناء تستقبله إلى قصر عظيم، ورأى عبيدا وخدما وحشما. ما هذا؟ ما هذا الملك العظيم؟ فقيل له: إن هذا ما قدمت في الدنيا، ده اللي انت عملت ايه؟ اشتريته في الدنيا، إن هذا ما قدمت في الدنيا. فلما دخل الرجل الجنة وجلس في قصره المشيد وجلس مع أهل الجنة يتسامر، تذكر الدنيا وما كان فيها من النصب، فقال: إني كان لي قرين. الله، كان لي صاحب بيقول لي: أنت مصدق الكلام ده؟ أنت بتصدق الكلام اللي بيتقال ده؟ هذا الآخرة وبعث وحساب ونشور وجنة ونار، لا شيء من ذلك، مفيش. قال: هل أنتم مطلعون؟ حدش شايفه؟ قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، أنت كنت هتضيعني، ها؟ كنت تأمرني بكذا، بالبعد عن الله عز وجل، وتشككني في الدار الآخرة، كنت إذا أردت أن أتصدق بصدقة فإذا بقائل يقول ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد، وهكذا. كنت إذا أردت أن أكفل يتيما قيل لهما: أبناءك خلي لولادك، ها؟ ولادك أحق، وهكذا يأتي الشيطان فيغويني. أبقيت المال وتركته وذهبت أيها المسكين لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني حال الناس يدل على العكس، ما من أحد منكم إلا ومال ورثته أحب إليه، بدليل أنه يبقي أكثر مما ينفق. والعبد في حال صحته لو تصدق بجميع ماله فلا شيء عليه، إنما الممنوع إذا مرض مرضا شديدا وخشي عليه أن يموت، لا يحل له أن يتصدق بجميع المال. خلاص خلاص يا حبيب، المال ما عادش ملكك الوقتي وانت على فراش الموت، لا، ما ينفعش تنخلع من جميع مالك. وإن فعل ذلك فأوصى بجميع ماله، لا تنفذ الوصية إلا في الثلث فما أدنى، أقل فقط. لكن في حال صحته وقوته، جاء أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت الله ورسوله، كل المال. قال: أبقيت الله ورسوله. فتصدق بجميع المال، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أخي من النفقة، أكثر. أولا، كثرة النفقة لا تفتقر بسببها. تابع بين الحج والعمرة، فالمتابعة بين الحج والعمرة لا تفتقر بسببها، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم على العكس أنهما ينفيان إليه الفقر بس والذنوب. يبقى الذنوب راحت والفقر ذهب والغنى أتى. وقد تركت هذا ينفعك عند الله عز وجل يوم القيامة. كده نكون خلصنا هذا الباب، وإن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم نبتدئ بابا جديدا بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا أخوة، 10 دقائق، من أراد أن ينصرف فلينصرف، نشرع بإذن الله عز وجل لنستكمل التفسير بإذن الله تعالى. واليوم إن شاء الله نشرع في سورة جديدة، اللي عايز ينصرف ينصرف، يعني اللي عايز يجلس يجلس، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف إن شاء الله.